بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمره فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكلون الصدقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. نعم. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يمس الصبي وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ المقصود من هذه الترجمة أن الزكاة والصدقة أنها تكون عند صرام النخل، والصرام هو الجذاذ، يعني كونه صار رطبا صار تمرا وجاء وقت جذاذه وصرامه، فإن هذا هو الوقت الذي تخرج منه الزكاة والصدقة، وهو يعني مثل الزرع الحصاد، يعني عندما يستوي ويحصد ويداس ويذرى فإنها تخرج الصدقة، والتمر عند صرامه واستوائه ووصوله إلى كونه تمرا وخروجه عن أن يكون رطبا، فعند ذلك تخرج الصدقة من التمر. وكذلك بالنسبة للصبي الذي هو من آل البيت، هل يترك بأن يعني يأخذ شيء من تمر الصدقة فيأكله؟ أورد في هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره حتى صار كوما. وهذا قيل إنه يحتمل أن يكون الزكاة وأن هذا زكاة، ويحتمل أن يكون صدقة أنه تطوع وأنه ليس زكاة. وفيما يتعلق بالنسبة لآل البيت فإنهم لا يأكلون الصدقة، يعني لا فرضا ولا لا لا لا واجبة ولا مندوبة، وقد اختلف في المندوبة، وأحد الحسنين الحسن والحسين كان يعبثان، يعني يلمسان هذا التمر ويحركانه، فأخذ أحدهما ولم يعين، هنا ذكر مبهما ولكنه عين في بعض الروايات الآتية بأنه الحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال له: إن أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد، وهذا فيه مخاطبة الصغير، يعني فيه هو مخاطبة لغيره، ومثل على طريقة إياك يعني واسمعي يا جارة، ومثل قول عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود لما قبله وقال إني لا أعلم أنك الحجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله كما قبلته، لأنه يخاطب الحجر يريد أن يسمع الناس الذين هم يعني منهم كان حديث عهد بالإسلام وقريب العهد بالجاهلية، وأنه خشي أن يفهم الناس أن هذا الذي هو التقبيل للحجر أنه من جنس تعظيم الكفار للأحجار والأشجار، فبين أن هذا إنما هو اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ما قبله، ولولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبله ما قبله. فإذا هذا الخطاب للصغير الذي هو من أطفال الصغار المراد منه تنبيه، يعني بيان الحكم، وأن الذين يسمعون من الكبار يعرفون هذا الحكم، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، يعني سواء كانوا كبارا وصغارا، سواء كانوا كبارا وصغارا، وذلك لأنهم أعطوا أو أنهم أعطونا من الخمس، من خمس الخمس يعني ما يكفيهم. نعم. قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي. نعم. عن أبيه. نعم. عن إبراهيم بن طهمان. نعم. عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. ثم قال: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر. من باع ثماره أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر، يعني ما حكم ذلك؟ يعني إذا كان بعد الصلاح فإن ذلك سائغ، والزكاة هي واجبة على المالك الذي هو صاحب الثمر، لأنه لما بلغت إلى حد يعني صلاحها وجبت الزكاة، فإن باعها فهي واجبة عليه، وعليه أن يخرجها إما بكونه يأتي بها يشتريها، أو يأتي بتمر من خارج المزرعة التي باعها بعد بدو صلاحها، أو أنه يستثني الزكاة عندما يبيع، يستثنيها أو يعني يشترط على المشتري أخراجها، ولأن الزكاة وجبت فيها فهو إما أن يشتريها والذي بيع يعني يأخذه المشتري بكامله وليس فيه زكاة، والزكاة إما أن يشتريها صاحب المزرعة التي باعها يشتريها ويأتي بها من خارج المزرعة، أو أنه يشترط استثناء يعني مقدار الزكاة يعني من هذه الثمرة، أو يوكل أو يعني الشخص الذي هو مشتري بأن يشترطها عليه وأن يوكله بشرائها أو يقبضها منه ويقوم بتوزيعها عند الجذاذ والصرام. باب من باع أرضه، من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة، فأدى الزكاة من غيره أو باع. هذا هو معناه، يعني أنه بدأ الصلاح وجبت الزكاة على صاحب الزرع وصاحب النخل، وأن له أن يبيع، ولكن الزكاة واجبة عليه، فهو إما أن يشتريها من خارج المزرعة مقدار الزكاة، أو يشترط على المشتري باستثنائها وأنه يعطيها إياه ليوزعها أو يوكله بتوزيعها، لأنها واجبة على صاحب الزرع لأنه قد بذل الصلاح، لأنه قد بذل الصلاح. أدى الزكاة من غيره، أدى الزكاة من غيره يعني من غير الزرع، من غير الثمرة، يعني معناها أنه كان عنده ثمر أو أنه حصل على تمر من جهة أخرى أو اشترى تمرا، فإنه يؤدي الزكاة يعني بمقدار ذلك أو تلك الثمرة التي باعها. أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، يعني أنه ما خرص، أنه لم يحصل الخرص، يعني هو لا يباع إلا بعد بدو الصلاح، إلا إذا كان يعني يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لتقطع وتؤكل يعني بسرا، فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به. أما أن يشتريها على أساس أنها تبقى حتى تكون رطب، على أنها ستبقى حتى تكون رطب، فهذا لا يبيعها إلا بعد بدو صلاحها، وإن خرصت فإن الزكاة تؤخذ على مقدار ذلك الخرص، وإن يعني صار ذلك قبل الخرص، وإن صار ذلك بعد وجوبها وبعد الخرص، فإنها يلزم إخراجها، أقول يلزم إخراجها ولا تسقط عن عن عن عن صاحبها الذي هو البائع. قال ومن إيش ومن أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، جاء في أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. أما إذا باعها مع أصولها سواء قبل الصلاح أو بعد الصلاح فإنها تذهب، يعني يملكها يعني ذاك، لكن إذا كانت بدأ الصلاح فإنها واجبة على من بدأ الصلاح في ملكه، ويكون الأمر كما مر في المسألة السابقة، إما أن يشتري الثمرة زكاة من خارج المزرعة، أو أنه يعني يشترط على المشتري باستثناء الزكاة وأن يعطيها إياه ليوزعها أو يوكله على توزيعها، لأنها وجبت في عهدة البائع. فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. فلم يحضر البيع يعني لم يحرم البيع بعد بدو الصلاح على أحد، يعني معناه أنه يجوز له أن يبيع، ويجوز له أن يبيع ولكنها وجبت في ذمته، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، يعني أنه يجوز أن يبيع بعد الصلاح، أما قبل بدو الصلاح فلا تباع الثمرة قبل صلاحه، يعني قبل صلاح الثمرة لا يجوز بيعها، وبعد صلاحها يجوز بيعها. نعم. فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد. نعم. ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب، يعني ممن لم تجب عليه، يعني الأمر مطلق، يعني الزكاة لا بد منها، الزكاة لا بد منها، فمن وجبت عليه يعني هو الذي وجبت عليه وهو في عهدته وهو في ملكه وهو الذي تجب عليه الزكاة. ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. نعم. حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل وما صلاحها؟ قال ابن عمر أي تذهب عاهتها، أي تذهب عاهتها، لأنها يعني معناها أنها وصلت إلى حد النضج وحد الانتفاع بها، وحال بيعها للانتفاع بها والاستفادة منها. أما قبل ذلك فإنها تكون عرضة يعني للتلف وللفساد إذا كان قبل بدو الصلاح. قال حدثنا حجاج ابن منهال عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ثم ذكر حديث جابر وهو بمعنى حديث ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث التنيسي عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي يعني إزهاؤها هو إحمرارها واصفرارها يعني بأن يتغير عن كونها بسرا عن كونها بسر إلى كونها يعني بدأ فيها الصلاح فحل بيعها للانتفاع بها. وقال حتى تحمار يعني الزهو يعني كونه يتغير لونها من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل قال رحمه الله تعالى باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. ثم باب هل يشتري صدقته المقصود من ذلك أن الإنسان إذا تصدق وخرج منه زكاة أو صدقة تطوع فإنه لا يشتريها ولو اشتراها برخص ولو كان برخص لأن ذلك يؤدي إلى أن تعود صدقته إليه فيكون كالعائد في هبته. ولأن صاحب الصدقة إذا يعني طلبها من المشتري قد يسامحه يعني مجاملة لكونه إنما جاءت إليه وقد يسقط عنه شيئا من قيمتها من أجل أنه هو الذي أحسن بذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما غيره أي غير مصدق فله أن يشتري الصدقة لأن الصدقة إذا دخلت في ملك الفقير وملك يعني من يستحقها له أن يتصرف فيها بالبيع يعني على بالبيع أو الهبة أو أي الوجوه التي يصير فيها التمليك. فالذي لم يبعها وإنما هو شخص آخر له أن يشتريها لأنه ما اشترى صدقته. أما كونه اشترى صدقة فهي خرجت عن كونها صدقة بدخولها في ملك الشخص لأنها تحولت من كونها صدقة إلى كونها ملك والملك يتصرف فيه يمكن أن يطعم منه غنيا وأن يصنع طعاما يدعو إليه غني ويمكن أن يعني يبيعها يعني على أحد يعني غير المالك لأنها دخلت في ملكه وصاحب الملك سواء أطعم منه غنيا أو حصل منه بيعه على أحد أو إهداؤه إلى أحد، لأنها خرجت عن كونها صدقة بكونها صارت في ملك الإنسان، في ملك الإنسان الذي وصلت إليه. فيعني عمر رضي الله عنه كان تصدق على فرس في على رجل في سبيل الله، ومعنى ذلك أنه ملكه إياه ليغزو عليه، فهو لما تصدق به يخرج من ذمته ومن عهدته، فلا يطمع فيه ولا يعلق نفسه فيه، وإن وجده يباع لا يشتري لأنه قد يجامل. وأما غيره فإنه يشتري الصدقة التي صدق بها على فقير، يشتري هذا المال من الفقير، لأنه خرج من كونه صدقة إلى كونه ملك لإنسان وصل إليه عن طريق الصدقة. قال باب: هل يشتري صدقته؟ هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره؟ لأن النبي لأن صدقته ولا يشتري، لا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن المنع عليه هو، وأما غيره كونه يشتري صدقته فإن ذلك لا بأس به، لأنه اشترى مالا ملكه فقير، ملكه فقير فيتصرف فيه كيف يشاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المتصدق فقط، ما قال إن الصدقة لا تشترى، وأنها إذا وصلت الفقير لا يجوز لأحد شراءها، وإنما نهى المتصدق. أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعد في صدقتك. يعني هذا لأنه إذا شراها يعني فإنها رجعت إليه، وكان كالعائد في الهبة، يعني كالعائد في الهبة، لأن هذه صدقة، والصدقة لا تعود إلى صاحبها يعني بالشراء، لكن لو عادت إليه بالميراث ما في بأس، لو عادت إليه بالميراث فإن ذلك لا بأس به، وإنما الممنوع أن تعود إليه بالشراء، أن تعود إليه بالشراء أو بالاستعطاء، بأن يطلب منه أن يعطيها إياه سواء بشراء أو بغير شراء. والحديث من مسند ابن عمر، لأنه يحكي ما حصل لعمر. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، يعني ما يشتريه من أجل أنه يتملكه، وإنما يشتريه ليتصدق به، يعني فكونه اشتراه بهذا الغرض وبهذا القصد، لأن هذا الذي يعني أراد أن يعني يبيعه، يعني يروح يشتريه منه لنفسه، لا، وإنما يشتريه ليجعله صدقة، ليجعله صدقة، بدل ما كانت عند المتصدق عليه الأول تكون عند متصدق عليه ثان. نعم. فإن اشتراها من غير المتصدق عليه، نعم لا بأس، إذا اشتراها من غير اشتراها من غير المتصدق عليه، يعني بيكون متصدق عليه، حتى لو اشتراها يعني حتى لو اشتراها من غير المتصدق عليه، لأن يعني لأنها هي صدقته، يقال لها صدقة له، فلا يشتري صدقته لا من المتصدق عليه ولا من غيره. قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم، عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. ثم ذكر الحديث من مسند عمر رضي الله عنه وأنه حمل يعني فقيرا على فرس يعني في سبيل الله يعني أعطاه إياه وملكه إياه ليجاهد عليه ولم يحمله عليه على أنه عارية لأنه لو عاره يرجع في العارية ولكنه يعني أعطاه إياه ملكه ليستعمله فأضاعه يعني قولها أضاعه يعني أنها أهمله ولم يعتني به وليس معنى أنه ضاع يعني ضاع في يعني انفلت منه وإنما أضاعه يعني أهمله ولم يعني يعتني به فهزل وأصابه الهزال والضعف فأراد أن يبيعه فرجع فجاء عمر رضي الله عنه واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه عن ذلك قال فأضاعه الذي كان عنده نعم فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فأردت أن أشتريه لما أهمله ولم يعتني به حتى هزل بسبب إهماله وعدم العناية به فظن أنه يبيعه برخص فأراد أن يشتريه ولكنه قبل أن يشتريه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأجابه بعدم الجواز قال فسألته النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم يعني لا تعد في صدقتك ولو بطريق الشراء ولو بطريق الشراء لأن هذا قد يكون وصولها إليه بالمجاملة والمدارات له لكونه قد وصل إليه منه فأراد أن يقطع عليه هذا الطريق الذي به رجوع الصدقة إليه وقال إن هذا أن هذا مثل العائد في الهبة يعني العائد في الصدقة كالعائد في الهبة والعائد في هبته كالعائد في قيئه يعني هذا تنفير يعني مثل فيه التنفير وفيه الاشمئزاز يعني مثل هذا العمل لأن القيء مستقدر جدا لا تشتهي النفوس مجرد النظر إليه فضلا عن أن يأكل الإنسان قيئة قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ثم ذكر باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وأهل بيته أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة الحسن الحديث السابق قيل الحسن أو الحسين وهذا الحديث فيه التنصيص على أنها الحسن هناك في شك وهنا جزم وأن الذي أخذ التمرة من تمر الصدقة إنما هو الحسن فلما أخذ التمرة وجعلها فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يعني هذه كلمة تقال للطفل في, في, في, في ترك شيء يعني لا ينبغي أن يستعمله وشيء يعني يحذر منه ويمنع منه هذا يقال للصبي إذا أكل شيئا أو أراد أن يدخل في فمه شيئا يعني قد يدخل في فمه أشياء غير مأكولة قد يدخل في فمه أشياء مأكولة فيقال له كح وكذلك هذا من جنسه لأنه أكل شيئا لا يجوز له أكله ولا يحل أكله يعني لمثله لكونه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هم زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هم زوجاته وذريته صلى الله عليه وسلم وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب يعني هؤلاء هم أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة والذين يعطون من الخمس، الذي تحرم عليهم الصدقة والذين يعطون من الخمس، هذا هو يعني المقصود بآل البيت، فليست خاصة بأحد دون أحد، بل كل ما كان من نسل عبد المطلب فإنه لا تحل له الصدقة، كل ما كان من نسله لا تحل له الصدقة. وعبد المطلب يعني الأصل أنها لا تدفع لهاشمي، يعني الذي هم بني هاشم، وهاشم نسله منحصرون في عبد المطلب، يعني ليس له نسل من غير ابنه عبد المطلب، هاشم نسله منحصرون في ابنه عبد المطلب، فكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ابن هاشم هؤلاء لا تحل لهم الصدقة، هؤلاء لا تحل لهم الصدقة، يعني فيدخل في ذلك يعني كل من كان مسلما من أعمامه وأبناء أعمامه وكذلك زوجاته وذريته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. آدم بن أبي ياس. عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ثم قال: الصدقة على موالي أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا تحل لهم الصدقة، وموالي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، موالي يعني موالي آل البيت لا تحل لهم الصدقة، وأزواجه لا تحل لهن الصدقة، وأما مواليهن فهذه تحل لهن الصدقة، وإنما فرق بين موالي آل البيت وموالي الزوجات، لأن موالي آل البيت إنما هم تبع للأصول، والأصول يعني لا تحل لهم الصدقة يعني من حيث النسب، وأما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فإن يعني حل منع الصدقة لهن لكونهن زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولكونهن لعلاقتهن به صلى الله عليه وسلم، ولكونه هو الذي ينفق عليهن، فلا تحل لهن الصدقة. أما مواليهن فإن الصدقة تتحل لهن، لأن الزوجات منعهن من الصدقة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء تبع لهن، فيعني فهو يعني فرع عن فرع وليس فرعا عن أصل، لأن الموالي فرع عن أصل، الذين لا تحل لهم الصدقة للنسب، وأما الزوجات فليس المقصود أنها لا تحل لهن من أجل النسب نسبهن، وإنما من أجل نسبتهن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكونهن زوجاته، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ولا يعني يتزوجهن أحد بعده، لأنهن زوجاته عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. فمواليهن يختلفون عن موالي آل البيت، لأن ذاك فرع من أصل، وأما هذا فرع من فرع، لأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حارمت عليهم الصدقة من أجل اتصالهن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من أجل نسبهن، ليس من أجل نسبهن. ثم ذكر هذا الحديث عن النشاة يعني ميتة يعني تصدق بها على مولاة لميمونة، قال: فهل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ يعني فكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الانتفاع بها، وأن صدقة يعني على المولاة أنها سائغة وجائزة وليست بممنوعة، فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم من ميتة أكلها، وإذا دبغت فإنها تحل فإنها تطهر وتستعمل ويجوز الانتفاع بها بعد دبغها وإن كانت ميتة. وهذا معلوم أنه فيما يؤكل لحمه، وأما ما لا يؤكل لحمه فهو يعني لا يجوز استعمال جلوده. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في قصة يعني بريرة يعني وأنها هذا الحديث أول الحديث أرادت أن تشتري بريرة وأراد مواليها. نعم أرادت يعني أهل بريرة يعني كاتبوها على أن تحضر لهم مقدارا من المال، وإذا أحضرت آخر قسط كتبت عليه فإنها تعتق يعني بذلك، والولاء لمن اعتق، والولاء لمن اعتق يعني سواء كان اعتقه بدون مقابل أو اعتقه بمقابل، يعني لأن المكاتب اعتق بمقابل، وإذا اعتق من أول وهلة ومن غير مقابل وإنما يعني يرجى ثواب الله عز وجل ولم يؤخذ شيء من ثواب الدنيا ولم يؤخذ شيء من ثواب الدنيا، فإن يعني كونها كتبت فإنها تعتق، وسواء يعني اعتقت ابتداء لرجاء وجه الله أو بعد حصول مال يصل إليهم من هذه المولات المكاتبة فإنها تعتق ويكون الولاء لهم. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تدفع الذي كتبت عليه ويكون ولاءها لها، فأبوا وقالوا إنهم يريدون أن يكون الولاء لهم، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها فإن الولاء لمن اعتق، يعني وكونهم يشترطون شرطا لا يحل لهم اشتراطه هذا وجوده مثل عدمه. ولهذا قال في الحديث في نفس الحديث في لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام لما اشترط قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني أن هذا الشرط باطل، فإذا اشتريتيها ولو اشترطوا هذا الشرط فإنه شرط لاغي وجوده مثل عدمه، لأنه لا يجوز اشتراط مثل الشرط. قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان مئة شرط. ثم ذكرت أنه تصدق على بريرة صدقة وهي مولاة لها، يعني بعدما عتقت وصارت مولاة لها تصدق عليها بصدقة، فأهدت منها لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول سألهم هل عندكم من شيء؟ قالوا أنه لحم من شاة تصدق بها على بريرة، من شاة تصدق بها على بريرة. قال هي لها صدقة ولنا هدية، يعني ما دام أن بريرة ملكتها وصلت إليها عن طريق الصدقة فهي يعني ملك لها، لها أن تبيعها ولها أن تهديها، وقد وصلت إلى آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الهدية فلم تكن بذلك صدقة. قال هي لها صدقة، يعني دخلت عليها وهي صدقة ودخلت علينا هدية، فخرجت عن كونها صدقة. قال حدثنا آدم عن شعبة عن الحكم، حكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا تحولت الصدقة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاه التي بعثت بها من الصدقة. فقال: إن التي بعثت بها من الصدقة، يعني بعث بها إليها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها إياه من الصدقة. فقال: إنها قد بلغت محلها. ثم ذكر إذا تحولت الصدقة، إذا تحولت الصدقة يعني من المتصدق عليه إلى غيره لم تكن صدقة. وهذا له علاقة بالباب السابق، علاقة بالباب السابق الذي فيه أن في قصة بريرة، في قصة يعني قصة بريرة، وأنها دخلت عليها صدقة وخرجت يعني منها يعني على أنها هدية، فهذا من جنسها. هذه الترجمة التي بعدها هي من جنس هذه الترجمة. وذكر فيه قصة أم عطية نسيبة رضي الله تعالى عنها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أو أخبره أهل بيته أنه أن عندهم يعني شيء من لحم شاة تصدقت بها على أم عطية، تصدقت بها عليها. فقال: إنها بلغت محلها، يعني هاتوا وقد بلغت محلها، يعني معناها أنها خرجت، يعني لما ملكتها وصارت ملكت الصدقة فخرجت منها إلى أهل البيت أو إلى غير أهل البيت، فإن ذلك سائغ. ووصولها إلى أهل البيت بعد أن ملكتها أم عطية فصارت ملكا لها، فلها تصرف فيها فتعطيها لأهل البيت أو غيرهم، أو تبيعها على أهل البيت أو غيرهم، فإنها بلغت محلها، يعني أنها صارت صدقة إليها، ولكنها خرجت من كونها صدقة بعد أن أعطتها لأهل البيت، وكذلك ما لو باعتها على أهل البيت. كم تبيع على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بس أهل البيت يعني أهل البيت يعني هي ملك لها، لها أن تبيع، ولكن هنا حصلت عن طريق الهبة، عن طريق الهبة. والبيع نعم لا يباع على من أعطى، لا يباع على من أعطى، لكن الإنسان إذا المتصدق عليه له أن يبيع على غيره، وله أن يهدي إلى غيره. وبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو المتصدق لا يباع عليه، كما مر في حديث عمر: لا تشتريه ولو باعكه ولو باعه بدرهم. ثم إن هذا الذي تصدق به يعني إن كان من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من جنس قصة عمر، وإن كان من الصدقة العامة التي لا علاقة لها، التي لا علاقة لها يعني بإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي هو كغيره. إذن المتصدق له الانتفاع بصدقته وليس له أن يشتري صدقته. المتصدق له الانتفاع بصدقته. لا، المتصدق إذا كانت الصدقة منه، أما إذا كان وكيلا فيها أو كانت صدقة ليست منه فهذه ليس هو المتصدق، هو بمثابة النائب أو الوكيل أو يعني في أمر من الأمور. لا، المتصدق نفسه وش به؟ له أن ينتفع بصدقته، ينتفع بصدقته، لكن ليس له أن يشتريها. نعم، إذا كان هو المتصدق نفسه، أما إذا كان ليس هو المتصدق وإنه وكيل، يعني إنسان تصدق ووكيل يعني وكله بأنه يعطي الصدقة، هذا الوكيل لا يقال أنه لا يجوز له شراءها. لا، أنا ما أتكلم عن الشراء، أتكلم الانتفاع، الانتفاع غير الشراء. نعم، الانتفاع هو هذا الذي حصل في قصة أم عطية. أم عطية أنه انتفع، انتفع يعني بكونها وصلت إليه عن طريق الهبة. أما الأشياء الواجبة ليس له أن ينتفع بها. وش الأشياء الواجبة؟ يعني مثلا نذر، نذر. نعم، النذر لا يأكل منه، نعم لا يستعمل، وإنما يعطى للفقراء. والكفارات وكذلك الكفارات لا يأكل منها. نحن ليش نقيد الأكل؟ لماذا لا نقول الانتفاع حيث يعم؟ يعني مثلا لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع، فلهذا يعبر عنه، مثل ما قال الله عز وجل: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون أموال اليتامى ظلما، كذلك لو لبسوها أو اشتروا بها يعني دواب أو ما إلى ذلك، النتيجة واحدة، لأن ليس المقصود بقول يأكل أموال اليتامى ظلما يعني أن الإنسان إذا أخذ أموال اليتامى من أجل أكلها يعني يصير حرام، وإذا أخذها من أجل شربها يعني دابة أو ما إلى ذلك يصير حلال، لا، وإنما ذكر الأكل أو نص على الأكل في بعض المواضع لأن الأكل أهم وجوه الانتفاع. قال: حدثنا علي بن عبد الله عن يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود: أنبأنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث تصدق على بريرة وأنها أهدت لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك أنها تحولت الصدقة من كونها صدقة إلى كونها ملك يتصرف فيه المتصدق عليه بعد أن ملكه كما يريد، وذلك بأن يعني يصل إلى من لا تحل له الصدقة كأهل البيت، سواء عن طريق الهبة أو عن طريق البيع. قال: حدثنا يحيى بن موسى عن وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. وقال أبو داود والطيالسي: أنبأنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس. أتى بهذا الطريق من أجل فيه تصريح سماعه تصريح قتادة بالسماع، لأن الأول بالعنعنة وهنا بالسماع. قال: رحمه الله تعالى: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الأحد الموافق 9 من الشهر الآتي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بالنسبة للتحريم على آل البيت، هل المراد الصدقة النافلة والزكاة المفروضة أو بينهما فرق؟ لا، بينهما فرق، يعني الصدقة اللي التطوع فيها خلاف، وأما الصدقة الواجبة فليس فيها خلاف، إلا أن بعض أهل العلم قال إنهم يعني إذا لم يعطوا من الخمس ولم يصل إليهم نصيبهم من الخمس فإنها تحل لهم الزكاة المفروضة والنافلة، وأما بالنسبة للنافلة ففيها خلاف. هذا يقول: أهلي يزعمون أنهم من آل البيت وليس عندهم من الأوراق ما يثبت ذلك، فهل لي أن آخذ من الزكاة؟ إذا كانت مجرد دعاوى لا أساس لها فالأصل هو العدم حتى يثبت، فما أكثر من يدعي أنه من أهل البيت يعني من العرب والعجم. هذا يقول: ما هي الطريقة الأنسب كي نتحقق أننا من آل البيت؟ يكون ذلك بمعرفة الأنساب، ويعني والذين علمها عندهم علم بالأنساب ومعرفة بالأنساب ولا المدونة، يعني هذا هو، وأما مجرد يعني شيء يعني ليس له أساس فكما قلت يعني هذا نسب شريف، وما أكثر يعني من يدعيه من العرب والعجم. آل البيت لا يأكلون الصدقة مطلقا أو يأكلونها من بعضهم لبعض، يعني فيما يتعلق بغير أهل البيت هذا الأمر فيه واضح، وأما بالنسبة لكونهم يعني فيما بينهم فعموم الحديث يعني يدل على المنع، لأن يعني قال أنهم لا يكون صدقة وهذه صدقة هذه صدقة. هل يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم أخذ الزكاة والصدقة مطلقا؟ هل يجوز الاقتداء؟ هل يجوز الاقتداء؟ الاقتداء نعم نعم بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم أخذ الزكاة والصدقة؟ نعم أهل البيت لا يأخذون الزكاة والصدقة، هو ليس منهم، أما غيرهم فله أن يأخذ إذا كان محتاجا، وإن كان غير محتاج فلا يأخذ. الرسول يعني ما حرمها على غير أهل البيت، حرمها على أهل البيت. يقول ما الفرق بين صدقة وهدية وهبة؟ الصدقة يعني هي الواجبة والمستحبة، يعني كونه يتصدق على إنسان محتاج هذه قالها صدقة، وأما الهدية فهي تكون للغني وتكون للفقير ويهدي لكل أحد وتكون للمسلم وللكافر، والهبة يعني هي هي هي مثل الهدية تمليك، هي مثل الهدية يعني تمليك، لكن الهدية يمكن أن يكون عليها ثواب وأما الهبة لا يكون عليها ثواب. يقول أعطيت ثواب يعني مكافأة، يكون عليها مكافأة، يعني يمكن الإنسان إذا أهدي إليه يقابل بالهدية بهدية. نعم. يقول أعطيت كفارة شهر رمضان عن أمي لأنها مريضة وأكلت منها مع الناس من هذه الكفارة لعدم علمي بهذا الحكم، فهل تجزئ هذه الكفارة؟ لا يضرك إن شاء الله. هذا يقول وإن كنت فقيرا وأكلت لفقرك ما عليك. هذا يقول أعد طعاما في البيت وأجمع عليه بعض الجيران صدقة لهم، فهل يشرع لي أن آكل معهم؟ صدقة كل الفقراء، يعني الأغنياء ما يصدق عليهم، إذا كانوا أغنياء لا يصدق عليهم، وإنما يعني يعني هذه ما يقال لها صدقة، وإنما كونك تكرم الجيران وتحسن إليهم وتهدي إليهم أو تعطيهم يعني هذا لا بأس به. وأما الصدقة لا تعطى للغني، الصدقة لا تعطى للغني، وأنت إذا تصدقت أعطيها للفقراء لا تعطيها للجيران وهم أغنياء، يعني كونك تهدي أهدي ما في بأس، الإهداء للجيران يهدي الإنسان لجيرانه لكن ما يصل ولو كانوا أغنياء. يقول نحن في بلادنا تقوم الحكومة بشق الترع وتتحمل النفقة لتسقى المزارع، والذي يتحمله المزارع فقط وقود الآلة، هل هذا يعتبر من الكلفة فيكون حينئذ يدفع نصف العشر أم تكون؟ والله ما دام أنه بس ما فيه لمجرد الوقود وما حصل منه يعني تعب ولا حفر ولا شيء، فيعني فيه شيء من الكلفة، لأن هذا الوقود الذي هو الصرف يعني عليه هو شيء من الكلفة، لكن لا يقال أنه يعني يستحق أنه ينتقل من النصف من العشر إلى النصف، لا ينتقل من العشر إلى النصف، لأن يعني هذا مثل ما هو كما أن الناس يعني عند يخرجون الماء يعني يكون وصل إليهم الماء عن طريق ترعه عن طريق يعني كذا، وما فيه إلا مجرد يعني مجرد وضع الوقود، والوقود ليس بشيء يعني بالنسبة، لكن إذا أريد أن يحسب يعني لا يحسب بأنه يعادل النصف وأنه يعني ينتقل من النصف، قد يكون يعني فيه كلفة وفي عدم كلفة يعني فيكون بين النصف وبين العشر. يقول ما الحكمة من تحريم الصدقة على آل البيت؟ قال عليه الصلاة والسلام هي أوساخ الناس، قال عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، وأيضا أنهم يعني يفرض لهم من الخمس ويعطون ما يكفيهم من الخمس، يعني في عوض عنها، يقول عندنا في ليبيا مسجد بجانبه مقبرة ويحيط بهما سور واحد ولا يدرى هل المسجد أقدم أم المقبرة. وضع بين المسجد والمقبرة حاجز وهو عبارة عن سور غير مكتمل، وأمام المسجد ساحة تحتها قبور مطموسة بالإسمنت ويصلى فيها على الجنائز، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ لا يصلى في مكان فيه يعني فيه قبور، يعني المقبرة يصلى فيها على الجنازة لكن يعني في الفضاء وليس على القبور. القبور لا يجوز أن يصلى عليها ولا يجوز أن توطى أو يجلس عليها، ما دام أنه معروف أنها قبور فلا يصلى عليها، الناس يقفون عليها يصلون على جنازة ليس لهم ذلك، وليس لهم أن يطأوا على القبور وليس لهم أن يجلسوا على القبور. وأما كون المقبرة والمسجد يحيط بهما سور واحد محيط بهما، فقد يكون هذا المسجد في قد تكون هذه مقبرة والمسجد في داخلها، وهذا شيء وهذا أمر لا يجوز، بل يعني وكونه لا يدرى يعني إذا كانت القبور يعني كثيرة والمسجد يعني في بين هذه القبور أو متصل بهذه القبور، فمثل هذا يعتبر يعني ما دام فيه يحيط بها سور واحد يعني معناه أن المسجد أنه في المقبرة، ولا يجوز أن تكون المساجد يعني في المقابر. هذا يقول ما حكم إبقاء المعابد الكفرية من كنائس وغيرها في البلاد الإسلامية؟ إذا كان يعني ذلك لن يترتب عليه مضرة نفس أعظم يعني فإن ذلك مطلوب، أما إذا كان سيترتب على ذلك مضرة أعظم فلا يجوز. يقول في بلادنا بعض الأوقات المزكي يذبح البقرة ويوزع لحمها على الفقراء بدعوى أن هذا أعم للفائدة. ليس الإنسان ذلك، وإنما يعطي الزكاة للفقراء، يعطي الشاة أو البقرة التي هي زكاة يوصلها وهم يتصرفون بها، أما كونه هو نفسه يذبحها ويوزعها لحم على الناس أو على الفقراء ليس له ذلك. رجل مسلم يعمل تحت كافر، دفع الكافر لهذا المسلم مالا ليحج به، فما حكم الحج بهذا المال؟ أولا كون المسلم يعمل عند كافر ما كان ينبغي هذا، الإنسان يحرص على أن يبتعد عن الكفار وأن لا يكون عمله عند الكفار وإنما يكون عمله عند المسلمين، لكنه إذا حصل يعني على مال أعطي إياه من كافر وحج به فحجه صحيح، حتى لو علم أن هذا المال يعني أنه أصله من حرام وأنه معروف أنه من من من من مال الحرام، فإن الحج يصح والإثم يكون على استعمال المال الحرام، والإثم يكون على استعمال الحرام. وأما كونه يعني أخذه من كافر وحج به الحج صحيح، لكن الاستغناء عن الكفار والابتعاد عن الكفار وأن لا يكون للكفار ولاية على المسلمين هذا هو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب. ما حكم الصلاة خلف من يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بجاه النبي هذا بدعة وليس بشرك، وإنما هو يعني من الوسائل غير المشروعة، الوسائل غير المشروعة، فالصلاة إذا صلاها وراءه صحيحة لأنه ليس بكافر، ولكن كون الإنسان يأتي بأمور مبتدعة لا يصلح أن يكون إماما، بل يسعى إلى التخلص منه وأن يتولى الإمامة من يكون فيه السلامة من البدع والمعاصي. قد يرد وصف للصحابة في آية أو حديث أو أثر ظاهره أن فيه نوع عيب لأحدهم، فهل يشرع لمن بعدهم أن يصفهم بذلك؟ مثال ذلك كلمة الفشل، والاستدلال عليها بقوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وصف الصحابة رضي الله عنهم بذلك واستنادا للآية. الصحابة رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بالخير، ولا يذكرون إلا بالجميل. والواجب أن تكون الألسنة سليمة في حقهم كما أن القلوب يجب أن تكون سليمة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم، فيحفظ الإنسان لسانه من أي شيء يضيفه إليهم، يعني مما يعني يريد به العيب أو لا يريد به العيب ولكن يفهم منه العيب، ولكن يفهم منه العيب فيبتعد يعني عن ذلك. أما إذا ذكر وحصل أنه حصل منهم يعني كما جاء في القرآن حصل كذا وكذا ويفسر وأنهم يعني معنى هذا كذا، فهذا لا, لا, لا, لا بأس به. وإنما كونه يذكر شيء يعني فيه استنقاص لهم أو يفهم منه الاستنقاص لهم فهذا لا يسوء. هل من حق المرأة شرعا أن تشترط عدم التعدد؟ لا، ليس لها ذلك. لها أن يعني أن يعني لا يجوز لها أن تشترط طلاق الضر الزوجة الأولى، يعني هذا لا يجوز. وأما كونها يعني لا تريد أن تكون تشارك وأن تكون ضرة أو يكون لها ضرة فلها أن تشترط هذا إذا ما يعجبه يبحث عن غيره، أو إذا كان ما يعجب هذا الشرط يتركه يبحث عن غيره ممن توافق على هذا الشرط، ممن لا توافق، أو يعني غيرها ممن يعني لا تحتاج إلى مثل هذا الشرط أو لا تشترط مثل هذا الشرط. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.